دائمة، وكل مخلوق له محدث مسبوق بالعدم، وليس مع الله شيء قديم، وهذا أبلغ في الكمال من أن يكون معطلا غير قادر على الفعل ثم يصير قادرا والفعل ممكنا له بلا سبب. وأما جعل المفعولين أو المفعول المعين مقارنا له أزلا وأبدا، فهذا في الحقيقة تعطيل لخلقه وفعله، فإن كون الفاعل مقارن لمفعوله أزلا وأبدا مخالف لصريح العقل أو لصريح المعقول. يعني هذا يعني محصلة الكلام في هذا. أيوة صح نعم. يعني كل أصل فهو لابد أن نفرق بين جنس الحوادث وعين الحوادث، جنس الحوادث وعين الحوادث. نفهم مسألة كل مخلوق معين، كل مخلوق معين لابد أن يكون له أول، كل مخلوق معين ولابد أن يكون مسبوق بالعدم، خلاص دي واضحة. كل مخلوق معين جنس الإنسان جنس الرجل جنس أي خلق لابد أن يكون مسبوق بالإيه؟ بالعدم. طب وقبل المخلوق ده إيه؟ برضو مسبوق بالعدم، وقبله إيه؟ مخلوق آخر مسبوق بالعدم، وهكذا إلى مخلوقات لا أول لها ولا بد أن تكون مسبوقة بالعدم، وهذا من تمام الكمال. لا جنس المخلوقات عموما، لا بشر ولا كائنات حية، جنس المخلوقات عموما كل مخلوق لا بد أن يكون مسبوق بالعدم لأول، كل مخلوق لأول، إنما اللي قبل المخلوق ده إيه؟ وقبله إيه؟ وقبله إيه؟ إلى مخلوقات لا أول لها، بس لازم كل مخلوق إزاي؟ هل هناك أول لله عز وجل؟ الله إيه؟ محدث. فالفاعل يتقدم على كل فعل من أفعاله، وذلك يوجب أن كل ما سواه محدث بعد كلام وفعل بعد ايه؟ بعد فعل. فالفاعل يتقدم على كل فعل من افعاله، لان كل ما سوى الله ايه؟ محدث. فالفاعل يتقدم على كل فعل من افعاله، وذلك يوجب ان كل ما سواه محدث مخلوق. ولا نقول انه كان في وقت من الاوقات ولا قدره حتى خلق له قدره، والذي ليس له قدره هو عاجز، ولكن نقول لم يزل الله عالما قادرا مالكا لا شبه له ولا كذب. فليس مع الله شيء من مفعولاته قديم معه، لا بل هو خالق كل شيء، وكل ما سواه مخلوق له، وكل مخلوق محدث، وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن. ثم قال وإن قيل إن الخلق صفة كمال لقوله تعالى فمن يخلق كمن لا يخلق، أمكن أن تكون خالقيته دائمة، خالقيته دائمة وكل مخلوق له محدث مسبوق بالعدم، وليس مع الله شيء قديم، وهذا أبلغ في الكمال من أن يكون معطلا غير قادر على الفعل ثم يصير قادرا والفعل ممكنا له بلا سبب. وأما جعل المفعولين أو المفعول المعين مقارنا له أزلا وأبدا، فهذا في الحقيقة تعطيل لخلقه وفعله، فإن كون الفاعل مقارنا لمفعوله أزلا وأبدا مخالف لصريح العقل أو لصريح المعقول. يعني هذا يعني محصلة الكلام في هذا. أيوة صح نعم. يعني كل أصل وهو لابد أن نفرق بين جنس الحوادث وعين الحوادث، جنس الحوادث وعين الحوادث عشان نفهم مسألة. كل مخلوق معين، كل مخلوق معين لابد أن يكون له أول، كل مخلوق معين ولابد أن يكون مسبوق بالعدم، خلاص دي واضحة. كل مخلوق معين جنس الإنسان جنس الرجل جنس أي خلق لابد ان يكون مسبوق بالعدم. طب وقبل المخلوق ده ايه؟

تروح تقطع رجلك ها علشان تبقي جسدك، انت متيقن ان جسدك هيرفخ، فممكن يرفع ويسيب حته مش كده، يضرب الايه الغرغرينه في باقي الجسد. ممكن انك انت رايح المشوار ده ها انك تقابل حد وما تلاقوهوش، تروح ليه مات مثلا او غير ذلك. فلكن العاقل بيكتفي بغلبه الظن ان الامر ده غالبا بيحصل، لكن عندك يقين فيه؟ ليس عندك يقين فيه. فالعاقل يكتفي في إثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عليه العاقبة، تعرف نهايته إيه ده؟ ما أنتش عارف نهايته، هتبقى خير ولا شر؟ أنت متأكد؟ لا، العاقبة خافية عليه، فكيف بمن لا تخفى عليه خافية؟ سبحانه وتعالى. فعلى هذا هذا المراد، هذا الشيء المكروه هو ليس مراد لذاته، لكنه مراد إرادة الإيه؟ الغايات والمقاصد. فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، كما أنت بتكره قطع العضو، وكما تكره قطع المسافة الشاقة، وكما بتكره الدواء الكريه. ليه؟ لأجل غيره، فأنت تريد ولا لا تريد؟ فإذا إذا سبحانه وتعالى قد يكره الشيء ولا ينافي كراهته لهذا الشيء، إرادته إيه؟ لأجل غيره، لكونه سبب إلى أمر هو أحب إلى الله عز وجل من عدم وجود هذا الشيء، كما ضرب الشيخ هنا المثل كمشيئته في وجود إبليس وجنوده. فإبليس ده مادة الشر، مادة الإيه؟ مادة الشر، لكن خلقه أحب إلى الله عز وجل من عدم، مع انه شر، مع انه ايه، مع انه شر، لكن هو وسيله، وسيله لمحب الله عز وجل. كيف يكون ابليس وسيله لمحب الله؟ لان الله عز وجل خلقه لحكم كثيره، منها خلق ابليس الذي هو شر الذوات، وخلق امامه الملائكه وهي اظهر الذوات لتنظر الى المتضادات، ان الله عز وجل قادر على خلق هذه المتضادات، ده ضد ده، ده اصل الشر وده اصل الايه، وخلق بينهما هديناه النجدين اما شاكرا واما كفورا، خلق البشر هداه لذلك وهداه لذلك، كما خلق الحر وخلق الايه البرد، كما خلق الحر وخلق الايه البرد، وخلق الذكر وخلق الايه الانثى، هذا لبيان عظيم قدرته عز وجل على خلقه الايه المتضادات. ايضا خلق ابليس هذا تترتب عليه محاب لا يعلمها الا الله عز وجل، فهو ليس مراد لذاته لكنه مراد لغير. ابليس ده لما يوجد هيوسوس للناس، هيعصي الله عز وجل، هيعصي الله عز وجل، فمنهم من يتوب ومنهم من يستمر ومنهم من يكفر. فاذا تاب العبد تاب الله عليه، ظهرت آثار أسماء الله أنه تواب، وإن لم يتب ها انتقم الله منه، ها فظهرت آثار أسماء الله عز وجل أنه منتقم جبار. فهنا ظهور آثار أسماء الله عز وجل، أيضا تترتب على ذلك محاب لله عز وجل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك. فلولا خلقه لتعطلت هذه الحكم، لتعطلت هذه الايه؟ لتعطلت هذه الحكم، ولفاتت مصالح عديده كخلقه الشمس والقمر. الشمس مش ممكن نارها تحرق، ومش ممكن تسبب ضرب الشمس، ممكن تسبب الم، ممكن تسبب اذى، وممكن تميت الارض وهكذا، لكن خلقها افضل من عدمه لما يترتب عليها من المصالح الايه؟ لمن يترتب على ذلك من المصالح العديدة. إذا الله تبارك وتعالى خلق الشر، ولكن هذا الشر ليس مراد لذاته، لكنه وسيلة لتحقيق الغاية المطلوبة، وهي ما يحبه ويرضى. فلذلك الشر ليس إليه، الشر المطلق ليس إيه؟ ليس إليه. واضح أن كلام شيء. طيب، ثم قال كلام شيخ الإسلام في نهاية هذه الفقرة، قال